عاش في القلب فيها آلام يا مشى في حرمان ودقهنا ما يتوصفش هنا بكلام زي الأحلام زي الخيال لما يعدي كان الهنا هنا بيهدي زي الأحلام زي الخيال لما يعدي كان الهنا هنا بيهدي ويقولنا على فينا ودي أيوة الجرح بيجرح لكن لما